طيب بسألك، يجوز تستخدم قلم ذهب؟ ما يجوز. وفضة يجوز ولا ما يجوز؟ ايش تقول؟ الفضة يجوز والذهب؟ طيب كتفصيل كيف يكون؟ لا لا، في كيف نستخدم الذهب والفضة؟ أي لباس؟ ثلاثة أقسام: آنية، وش محرم؟ لو ملعقة فضة يجوز، يعني ذهب وفضة ما يجوز في الأواني. طيب، وفي الزينة للنساء، في النساء فقط، ها، الذهب والفضة للنساء، وللرجال يجوز الفضة مطلقا، ها؟ يعني مثلا كبك فضة يجوز، قلم فضة يجوز. طيب، والزينة؟ لا. لا، في الزينة الذهب ما يجوز للرجال وللنساء، فاحنا قلنا لكم يجوز في الدرس، لكن ما يجوز للزينة لا ذهب لا للرجال ولا للنساء. يعني حرمة وتكتب قلم ذهب نقول ما يجوز، هذه زينة ما هو لباس، لكن تلبس لي كيلو ذهب يقول ما في بأس، وتأخذ 5 جرام في أو 6 جرام في القلم يقول لا، جوال ذهب لا، لأنها زينة ما هي لبس. أو من ينشأ في الحلية تلبس ما شاءت المرأة، لو جهة ذهب وجهة فضة وجهة الماس وجهة زبرجد يجوز. فهمت؟ طيب.